والفضة ويطلق على جاسوس يسمى عين وكلها يسمى عين وهي لفظ واحد. يطلق على الطهر ويطلق على الحيض إطلاق واحد. ومثل عسعس بمعنى أقبل بمعنى أدبر. ومثل الشفق يطلق على الحمرة ويطلق على الصفرة كلاهما إطلاقا صحيحا. هذا يسمى بالمشترك. فيقولون لعل الدائم هنا من الألفاظ المشتركة لأنه يطلق على الراكب ويطلق على الجاري فخصصه بقوله الذي لا يجري، يعني أن مرادنا بالراكب هو الذي لا يجري. لما كان يحتمل هذا وهذا خصص بقوله الذي لا يجري. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قوله ثم يغتسل فيه هذه فيها ثلاثة أوجه، يعني ثم يغتسل أو ثم يغتسل أو ثم يغتسل. ثم يغتسل بالجزم، ثم يغتسل بالنصب، ثم يغتسل بالضم. ولكل واحدة معنى. على رواية الجزم ثم يغتسل فيكون منهي عن البول في الماء الدائم ومنهي عن الاغتسال كل واحد منهما بانفراده. لاحظوا معي على رواية الجزم، إذا قلنا رواية الجزم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه فهي معطوفة على محل لا يبولن، لأن محل لا جزم هي مبنية على الفتح اتصال يبنون التوكيد الثقيل لا يبولن، لكن محلها جزم بلا الناهية. فيقول كأن الحديث لا يبول أحدكم الماء الدائم ويغتسل فيه، هذا في رواية على رواية الجزم، فكأنه منهي عن كل واحد منهما بانفراده، يعني منهي عن البول ومنهي عن الاغتسال فيه من الجنابة. على رواية الفتح ثم يغتسل فيكون منهي عن الجمع بينهما، منهي عن أن يبول ثم يغتسل، لكن يبول فقط لا غير منهي عنه، يغتسل فقط غير منهي عنه. فكأنه قال لا يبولن أحد الماء الدائم وأن يغتسل فيه، على تقدير أن لا يبولن أحدكم الماء الدائم وأن يغتسل فيه، هذا على رواية ماذا؟ النص. نعم. على رواية الرفع ثم يغتسل فيه فيكون منهي عن البول فقط، على رواية الرفع منهي عن البول فقط، لأن يكون معنى الحديث تخريج توجيه الحديث لا يبولن أحدكم الماء الدائم ثم هو يغتسل فيه فكأن قوله ثم هو يغتسل فيه تعبير عن المآل، يعني أنه لا يبول أحدكم الماء ثم بعدين سيحتاج فيما بعد فيضطر للاغتسال فيه فيكون قد بال به، قد سبق أن بال فيه وهو سيحتاج إليه. مثل حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب أحدكم زوجته ضرب الأمة ثم هو يضاجعها قالوا معناه ثم هو يضاجعها، يعني أنه لا يضربها ضرب ثم فيما بعد سيضاجعها فيما بعد. فكأنه قال لا يبولن أحدكم بالماء الدائم ثم هو يغتسل فيه، فهو نهي عن البول لأنه سيحتاج إلى الماء فيكون كأنه قد قدره على نفسه. باب آثار البهائم. قالوا المشهور الضم. نعم. ثم يغتسل. حديث ابن عمر. باب آثار البهائم. حديث ابن عمر الخلتين يدل على نجاستها، وإلا يكون التحذير من الخلتين في جواب سؤال عن وجودها على الماء عبثا. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ولغت الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم يغسله سبع مرات. رواه مسلم والنسائي. نعم. الحديث اللي بعده، هذا حديث سنتكلم عليه فيما بعد. سيأتي نعم الحديث السابق أبو هريرة يقول يعني قالوا أصحابه قالوا كيف نفعل، قال يتناولوا وتناولا كيف الماء يعني طاهر ولا ما هو طاهر، هذا مسألة اغتسال من الجنابة. لا يغتسل أحد الماء الدائم الذي لا يجري. قال كيف يفعل؟ قال يتناوله وتناول. هذا في مسألة الماء المستعمل. الماء المستعمل. إيه نعم. قالوا المراد الكراهة التنزيهية، ليس المراد اللي منه ينجس. لا ينجس. لأنه في أحد الروايات ورد ثم يتوضأ منه. يعني يتوضأ. يتناوله وتناوله. نعم. لا يعني النهي عن الإنسان أنه يغمس نفسه وهو جنوب الماء الدائم. قالوا لا يغمس، إنما كراهة تنزيه، لكن لو غمس نفسه هل يطهر؟ قالوا يطهر. لو غمس نفسه في الماء قالوا يطهر، لأن الماء لا ينجس بالاستعمال. لحديث المسلم لا ينجس، الماء لا ينجس. فحملوا الحديث النهي عن الإنسان يغتسل بالماء وهو جنوب الماء الدائم، قالوا على كراهة تنزيهية. في أحاديث أخرى كان يغتسل بفضل ميمونة، وكان يمسح رأسه بفضل يديه، ولحديث أيضا سعد بن وقاص جاءني وأنا مريض لا أعقل فصب وضوءه علي. فالماء يعني لا يسلبه الاستعمال الطهوري، يبقى طاهرا ويبقى طاهرا. نعم. باب سبل الكر. نعم. عن كبشة بنت كعب بن مالك. هي بالهمز. باب سبل الكر. نعم. عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت جرت تشرب منه فأصلى لها الإناء حتى شربت منه، قالت كبشة فرآني أنظر، فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقالت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الخمسة. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي إلى الجرة الإناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها. رواه الدارقطني. هذا الحديث في باب سؤر الهر. باب سؤر الهر. السؤر بمعنى ماذا؟ فضل شرب. نعم. البقية. يقال أسأر فلان أي أبقى. السؤر بمعنى البقية، فما يبقى مثلا بعد إذا شرب الهر من إناء فبقي منهما هذا البقية، هل هو طاهر أم نجس؟ لا شك أنه طاهر. هذا الحديث أنه طاهر. عن كبشة بنت كعب بن مالك وكان تحت أبي قتادة. أبو قتادة من هو يا أخوان؟ وأحد الصحابة هو الحارث بن ربعي، كان فارسا شجاعا واشترك في كثير من الغزوات، وكان اشتهر بالفروسية والشجاعة رضي الله عنه. أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا بفتح الواو، لأن الوضوء بالفتح بمعنى الماء، والوضوء بالضم بمعنى الفعل. فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت منه، قالت كبشة فرآني أنظر، فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها يعود على ماذا؟ الهرة. إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس، إن الهرة ليست بنجسة، فما شربت منه هرة وما مشت عليه وما لامسته فهو طاهر لا ينجس. العلة في ماذا؟ ما هي العلة؟ لماذا بينها؟ إنها من الطوافين. نعم، إنها من الطوافين. فيقولون إن المشددة، إن المشددة المكسورة تفيد التعليل. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم الطوافات، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الطواف علة لعدم نجاستها، جعل الطواف علة لعدم النجاسة. ف كل ما كان يتصف بهذه الصفة من الفأرة وغيرها، وما كان أصغر من الهر، يعني يطوف الإنسان، معنى يطوف معناها يلازمه في البيت ويكثر الدخول والخروج في البيت، فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح العلة فقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فهذا يعتبر من باب التنصيص على العلة، يعتبر من باب التنصيص على العلة. ولهذا بعضهم يقول أنه ليس من القياس، أن هذا ليس من القياس. القياس عند الأصوليين هو تخريج المناط، تخريج العلة، يعني أن المجتهد يخرج العلة ثم يقيس عليها. أما هنا فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على العلة نصا، فيقولون أنه من باب تحقيق المناط وليس من القياس. ولكن في بعض الأحاديث يأتي ربطها بالفاء يكون أقوى علية، إذا ربط الحديث بالفاء، العلة بالفاء، فهو أقوى. مثاله في الحديث في الأعرابي الذي وقصته راحلته وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبين ولا تخمروا وجهه، ولا تخمروا وجهه، وجنبوه السدر والطيب، فإنه يبعث يوم القيامة منافقا، فإنه يبعث يوم القيامة منافقا. فهو ربطها بالفاء فهو أقوى، يعني أقوى على إفادة العلية. ومثل حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد: زملوهم في كلومهم وثيابهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة وجروحهم تثقب دما، فإنهم يبعثون. فلما ربط بالفاء فهو أقوى في الدلالة على العلية. نعم. نعم. أبواب تطهير النجاسة. أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها. باب اعتبار العدد في الوضوء. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. متفق عليه. وليحمد ومسلم: فضول إناء أحدكم إذا بلغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. عن عبد الله بن مغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقدر الكلاب، ثم قال: ما باله وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في إناء في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامن بالتراب. رواه الجماعة إلى الترمذي والبخاري وفي رواية مسلم. ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. هذا أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها. باب اعتبار العدد في الوضوء. بدأ بنجاسة الكلب، وهذا حديث سبق أن قلنا سنتحدث عليه في موضعه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. متفق عليه. ولأحمد ومسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وعن عبد الله بن مغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب. رواه الجماعة إلى الترمذي والبخاري وفي رواية لمسلم. ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. هذا حديث أبي هريرة في مسألة ولوغ الكلب: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. وفي الرواية الأخرى: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. ما الفرق بين الشرب والولوغ؟ في الرواية الأخرى: إذا شرب، والثانية: إذا ولغ. الفرق بين الشرب وبين الولوغ. نعم. الولوغ قد يشرب وقد لا يشرب، لأنه يضع لسانه في الإناء. أحسنت. والشرب معروف. نعم. الشرب أعم يعني. الشرب يعني يشرب الماء، أما الولوغ فلا بد أن يضع لسانه في الماء. الولوغ قالوا هو الشرب مع وضع اللسان في الماء. الولوغ. والشرب أعم، قد يشرب بدون يضع لسانه. والحديث يدل على أن الكلب إذا ولغ وضع لسانه في الماء في الإناء فلا بد من غسله 7 مرات إحداهن بالتراب، 7 مرات إحداهن بالتراب يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب. وفي رواية فليرقه، يعني لا بد من إراقة الماء، الماء تنجس الآن، فيراق ثم الإناء يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. طيب، ورد في بعض الروايات إحداهن، وفي بعض الروايات أولاهن، وفي بعض الروايات وعفروه 8 بالتراب. 8 قام ربها 7 لأنه جعل 7 كغسلتين بالماء وبالتراب، فجعل 8 ولا هي 7. ففي رواية إحداهن، وفي رواية أولاهن، وفي رواية 8، والثامنة هي 7 كما قال المحدثون. فماذا يعمل هنا؟ نعم، رواية يعني إحداهن مطلقة، إحداهن مطلقة مطلقة متمشية مع الجميع. نعم، وأولاهن مقيد. طيب، والثامنة؟ والثامنة يقصد به يعني 7. نعم، آخرهن لم يحدد إذا كانت الأولى ولا الثانية. نعم، الشيخ ما في تعارض. كيف المقصود يعني مليط الغسل ورد في الأولى ورد في الثانية؟ نعم، أو بالسالة أن نقص عليها؟ لا، كان ما في تعارض من الاستعمال. نعم الشيخ. نعم، يعني هذه مطلقة وهذه مقيدة، نحمل المطلق على المقيد. طيب، أولاهن مع أن رواية أولاهن في مسلم، ورواية أيضا وعفر والثامن أيضا في مسلم، والإطلاق إحداهن متفق عليها. هذه قاعدة أصولية، وهو أنه إذا لم يمكن، يعني إذا جاء مطلقا في رواية وجاء مقيدا في أخرى بقيدين غير ممكن الجمع بينهم، متنافيين، قالوا متنافيين غير ممكن، لأن إحداهن أولاهن لا يمكن تتفق مع الثامنة، هذه أولاهن وذي الأخيرة، قالوا يرجع إلى الإطلاق. إذا اجتمع لا يمكن حملهما على إحداهما فنرجع إلى الإطلاق، فيكون الحكم يغسل بالتراب في أي غسلة كانت، يغسل بالتراب في أي غسلة سواء الأولى أو الثانية، نعمل بإحداهن مدام أنه وردت بأولاهن ووردت بالثامنة اللي هي 7 ولا يمكن الجمع بينهما، فلا نحمل، وهما في درجة واحدة، فلا نحمل المطلق على واحدة منهما ونترك الثانية، فنتركهما جميعا ونقول يغسل الإناء إذا ولغ الكلب ويعفر إحداهن بالتراب بدون قيد. وهذا الذي فعل الإمام الشافعي رحمة الله عليه. القاعدة أنه إذا اجتمع إطلاق وقيدين متنافيين، هذا التعبير متنافيين، يعني لا يمكن الجمع بينهما، قيدين متنافيين، فنرجع إلى الإطلاق، نرجع إلى الإطلاق ولا نعمل بالقيدين. وقد عمل به الإمام الشافعي رحمة الله عليه. شيخ، إذا قلنا الرواية الثالثة 7 يعني الأخيرة، نعم، يعفرها بالتراب، يحتاج إلى الماء بعدها، يحتاج بعدها إلى الماء، تكون ثامنة، يعني تكون ثامنة بالماء. نعم، لعلها يعني بالماء الذي معها الذي يزيل التراب هي غسلة. قالوا عفروها 8 بالتراب، يعني 8 مراد بها 7، قالوا لأنه جعلها 8 لأنها جنس آخر غير الماء معها، هذا كلام محدثين. بعدها غسلة ولا ماء؟ يعتبر مع الماء غسلة 7، لكنه عبرها بالثامنة لأنها لما أنها أصبحت مع الماء بتراب بماء وبتراب فجعل التراب غسلة أخرى. في الحديث الأول قال 7 مرات وإحداهن بالتراب. إحداهن، نعم، يعني على الاستقلال إحداهن بالتراب ولا مع ماء؟ لا، يعني مع الماء. نعم، عمل بالإطلاق، عمل بالإطلاق إحداهن عمل بالإطلاق، وما دام عندنا روايتين لا يمكن الجمع بينهما التنفيذ، فنرجع إلى الإطلاق. وقد نص على هذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه. الإطلاق في السابعة أو إحداهن. إيه نعم. والتقييد في الثامنة أو في أولاهن، كلاهما قيدين، يعني قيد بأولاهن وقيد بالثامنة. فإن عملنا بأولاهن لم نعمل بالثامنة، وإن عملنا بالثامنة اللي السابعة لم نعمل بأولاهن. فيقول الشافعي نرجع إلى الإطلاق. ولهذا اعترض على مذهب الشافعي رحمة الله عليه، فقيل إنه خالف في هذه المسألة أصوله، وأنه يحمل المطلق على المقيد. أصول الإمام الشافعي أنه يحمل المطلق على المقيد، ويقول أنه هنا لم يحمل، لم يأخذ بمسألة إحداهن. فأجاب عنه القراقي قال لا، إن قاعدة الشافعي ما قررنا هنا أنه إذا اجتمع قيدين متنافيين رجع إلى الإطلاق ولم يؤخذ بالقيدين. هذا أجاب ابن القراقي رحمة الله عليه. ولا شك أن الكلب نجاسته مغلظة، الكلب نجاسته مغلظة، لكن هل النجاسة الكلب يعني في شعره لو مشى على شيء لابد أن نغسله، أو نجاسته في فمه فقط؟ الكلب نجاسته في فمه فقط يعني في لعابه، أو مثلا إذا مشى على شيء لابد أن نغسله؟ نعم شيء. إذا ولغ هي فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رأى أن الصواب أن نجاسته ما قال الأخ هو في فمه فقط، وأن ما وطأ عليه الكلب إذا وطأ على فراش مثلا لا يجب غسله، لحديث كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لامسه الكلب مثلا بشعره وبجسمه لا ينجس، لكن ما لامسه بلعابه ينجس. لا، لكن لابد من غسل، يعتبر أصابه نجاسة. إيه نعم، يعتبر أصابه نجاسة، لكن لا ينتقل وضوءه، لأن يعني نقل الوضوء لابد أن يكون من الأشياء المعروفة. لكن لو فرضنا إنسان مثلا جاء مثلا نقطة بول أو شيء، هل نقول انتقل وضوءه من شخص آخر مثلا؟ لا، غاية ما هناك أن نقول اغسلها غسلا كاملا وأنت على طهارتك إن شاء الله. شيخ نعم، إذا كان بكلب بشعر الكلب بلل، يعني إن أصاب الإنسان هذا البلل كيف يعني؟ يعني انتفض مثلا وأصاب الإنسان، فما ربما مر به ولمسه، الظاهر لا ينجس لأنه خاص بفمه. إذا أصابه مثلا من شعره البلل يعلق بالشعر فلا ينجس، لأن جلده طاهر ما دام حي. نعم. ماذا نقول للكلب الذي تغسله وتجبده حمله على أنها يابسة؟ أنها يابسة؟ إيه نعم، فما وطئه الكلب لا ينجس، ما وطئه الكلب لا ينجس، فالنجاسة مخصوصة بالفم باللعاب بالحديد إذا ولغ الكلب. إيه نعم. ما فهمت أعيد السؤال مرة أخرى. الكلب الذي تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يابسة. إيه نعم. حملوه هذا الحديث معناه على أنها يابسة. إيه نعم. لكنها ما هو الجواب الذين قالوا هذا؟ يعني الأرضية يابسة. الأرضية يابسة، أنها إذا عرقها لابد أن يكون فيها عرق، تقول لابد أن يكون فيها عرق ملازم مثل الحركة أن يكون فيها عرق، وتقبل وتدبر دليل على التكرار أنها كررت، ما هي مرة واحدة، أنها كررت الشيء، فلما كررته ولم يأمر به بغسل دل على طهارتها، فجسمها طاهر، والنجاسة مخصوصة بما يخرج من فمها. الخنزير كذلك الحقوه بالكلب، لأن نجاسته مغلظة. نعم، الخنزير الحقوه بالكلب، فلا بد من غسل ما ولغ فيه أيضا 7 مرات قياسا على الكلب. الحمار لا، الحمار إذا يعني بلغ في الماء لا طاهر. الحديث عام يشمل سواء كان كلب الصيد المعلم وغيره، سواء كان كلب الصيد أو كلب الزرع وغيره، كله الحكم واحد. ولا يجوز يا أخوان اقتناء أي كلب، لكن نلاحظ بعض يعني اقتناء أي كلب إلا الأشياء المنصوص عليها، لكن اقتناءه في البيوت، أما مثلا للعب الأطفال أو غيره وكذا، فهذا لا يجوز، منهي عنه نهيا كامل، ما يجوز أبدا. ويلاحظ بعض الناس يقتني في بيته كلب تقليدا للغربيين أو غيره، هذا كله لا يجوز وهو محرم. وكما ثبت في الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. لا، إذا كان معلما لا. كلب الصيد، كلب الصيد مرخص من استعماله. نعم، لا يمنع، ما دام انه صر، ما دام انه استثني رخص فيه فلا يمنع. يقتنيه الانسان لغير غرض الصيد، غرض الصيد ولو وضعه في البيت، ما دام انه ابيح، يعني قاعده شرعيه، ما ابيح مثلا ملكه، ابيح مثلا كل شيء، ما دام ابيح لك ان تقتني وان تملكه، جاز لك أن تضعه في البيت وأن تضعه في الحوش مثلا بالبناء، تضعه في أي مكان جائز. نعم، حديثنا الوارد عنه أنه جبريل منزع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في بيته جرو. جرو، نعم، جرو للحسين. إيه نعم، هذا ما ينفي، ينفي ماذا؟ ينفي يعني الدخول إلى الكلب، الكلب يعني مدرب للكلب. نعم، لكن هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم أطلق دخول الكلب، يعني ما دخل الملائكة بيته فيه كلب وصول. لكن مدام أبيح استعماله، والقاعدة أنه مدام أبيح استعماله جاز دخول البيت، مدام أبيح استعماله وأبيح أيضا ما صاده بفمه وما عضه مثلا، فيجوز أيضا أنك تضعه بالبيت أو في الحوش، لأنه مرخص. شأنه مثلا شأن جلد الميتة، هو الصحيح أنه نجس لكنه مرخص باستعماله، مرخص باستعماله. الخنزير لما ألحق بالكلب هو يعني نجس؟ نعم يا شيخ. اي نعم، السر ماذا غسل السابع بالتراب، كونه بالتراب. احسنت، قيل ان التراب، ان الكلب في فمه اذا لعق افرز لعابا، واللعاب هذا فيه مادة وفيه جرثومة لا يقضي عليها الا التراب، ويقال انه جربت كافة المبيدات فما قضت عليها، المبيدات والسموم ما قضت على هذه الجرثومة، فلما استخدم التراب قضى عليها، وهذه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. يقال ان شخص كان في احد المختبرات او احد الجامعات، فاستشكلوا هذه الدودة اللي تخرج من الكلب، وضعوا كافة المبيدات فما ماتت، فقال والله نحن في ديننا أننا التراب نغسلها به ولا ندري، أمرنا بأن نغسلها بالتراب، فجربوا التراب فقضى عليها قضاء تام. طيب، في رواية فليرق، في رواية فليرق بمعنى أنه يلقيه الماء. والإمام مالك رحمة الله عليه فرق في هذه المسألة، مسألة الإراقة، فرق بين الماء وبين غيره من الطعام. قال إذا ولغ الكلب مثلا في طعام، مثلا في لبن أو في أكل أو شيء، هل يلقى؟ الإمام مالك يقول أن حرمة الطعام لا يلقى، إنما الماء لابتذاله يلقى يراق، أما الطعام فهو لحرمته لا يلقى، إنما يغسل الإناء بعده ولكن لا يلقى الطعام. هذا مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه. نعم شيخ، باب الحث والقرص. باب الحث والقرص. الفرق والعرض على الأثر بعدهما. بعدهما. بعدهما. عن أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال تحث ثم تغوص بالماء ثم تنضح ثم تصلي فيه. متفق عليه. هذا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في مسألة طهارة نجاسة دم الحيض، لما تكلم على نجاسة الكلب وأنه يغسل سبعة تكلم على نجاسة غير الكلب، نجاسة التي من غير الكلب وهي نجاسة مثلا للدم أو البول أو غيره، كيف يفعل الإنسان في تطهيرها؟ فذكر حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وهي المسماة بماذا؟ الملقبة بذات النطاقين رحمة الله رضي الله عنها، وهي في وقت الهجرة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت تجهز الجهاز للنبي صلى الله عليه وسلم زاد السفر، فاحتاجت إلى رباط تربط به بعض الأشياء التي سيحمل